بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن شاء الله. باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. المقصود بهذا وجوب تعظيم الله جل وعلا واجتناب الألفاظ التي فيها اشتراك أو فيها إيهام بأن العبد يشارك رب العالمين في بعض الأشياء. حتى يكون خالصا لله جل وعلا عمله قولا وفعلا، فهذا فيه التنزه من الألفاظ التي فيها اشتراك أو فيها شرك في اللفظ. وقال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في رواية: كلكم عبيد الله، وكل نساؤكم إماء الله. وهذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه على التحريم، أن هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. وهذا لما كان الناس عندهم عبيد وعندهم إماء، أما اليوم أصبحوا لا وجود للعبيد والإماء، لأنهم عطلوا الجهاد في سبيل الله. والإماء والعبيد لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. إذا غلب المسلمون الكفار فلهم أن يسترقوا أولادهم ويكونون عندهم عبيد، لأن أصل العبودية الكفر، أما المسلم فليس عليه عبودية أصلا ولا يكون عبدا. فإذا كان الإنسان مثلا عنده عبد اللي يسمونه مثلا مملوك، له مملوك، فلا يجوز أن يقول هذا عبدي، والمملوك لا يجوز أن يقول لمالكه ربي، لأن هذا يوهم الاشتراك بين المخلوق وبين الخالق تعالى الله وتقدس، لأن المالك والمملوك كلاهما عبيد لله جل وعلا. والكريم عند الله من كان أتقى وأخوف لله ولو كان مملوكا. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص في العقيدة وفي اللفظ والعمل، فلا يجوز أن يقع المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخالفة، فإن وقع فيها فهو قدح في توحيده. وقد يشكل على هذا ما في كتاب الله جل وعلا، في قصة يوسف عليه السلام حينما قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لما دعته زوجته، زوجة سيده، قال: معاذ الله، إنه ربي، يعني زوجك ربي أحسن مثواي، يعني أحسن إلي في المعاملة وفي المطعم وفي غير ذلك. وكذلك قوله عندما أول رؤيا الذين دخلوا معه السجن، أحدهما رأى أنه يحمل خبزا على رأسه خبزا، والآخر رأى أنه يعصر خمرا، فأول ذلك بأن الذي يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منها أنه سيقتل ويصلب، وأما الذي يعصر خمرا أنه سيعصر لربه يعني للملك خمرا. قال له عند ذلك، وقال للذي ظن أنه نجا منهم اذكرني عند ربك. وكذلك بعد ذلك لما أرسل إليه وهو في السجن أن يخرج، أرجع الماء الرسول وقال يعني أسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. كل هذه الألفاظ جاءت في قصة يوسف تدل على جواز ذلك، فهل هذا يخالف هذا النص؟ فهذه الآيات عليها جوابان، أحدهما أن هذا في شرع من قبلنا، وإذا جاء شرعنا بخلاف ذلك فليس شرعا لنا. الجواب الثاني أن هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية والندى والدعاء، يعني يخبر عن الواقع الشيء الواقع، والنهي أن ينشئ الإنسان مثل هذا ويدعو به. والجواب الأول هو المعتمد. فعلى هذا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا اللفظ حتى لا يوهم أن أحدا من الخلق عبدا لأحد من الخلق. فالعبودية يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون العاقل مستعبدا لمخلوق بخلاف غير العاقل مثل البهائم مثل الأموال وغيرها، فيجوز أن تكون رب الدار ورب الكتاب ورب الدابة وما أشبه ذلك، وإنما الممنوع في العاقل في المكلفين. المكلف لا يجوز أن يقال إنه عبد فلان أو إنه هو يقول لمالكه ربي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني خطاب عام لغير المالك، للمالك وغيره. وكذلك نهى المملوك أن يقول لمالكه ربي، وأرشد إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وقال فليقل سيدي ومولاي. والسيد يكون للمقدم ويكون للرئيس ويكون لمن عرف بالحلم والعلم ولغير ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه يطلق السيد على 15 معنى كما في لغة العرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله به بين المتنازعين فاجتمعوا على الحق. فالشاهد أنه قال ابن سيد، وأخبر عن نفسه كذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا سيد الناس ولا فخر. وقال أتعلمون ذلك؟ فذكر السبب فأدل في يعني أنه إذا صار يوم القيامة وطلب الناس من أولي العزم الشفاعة تدافعوها حتى تصل إليه فيقوم بها بأمر الله جل وعلا، فدل على أن السيد هو المقدم الذي يتقدم في الأمور العامة التي تكون عائدة أو عائد نفعها إلى الناس، وهذا مشهور إطلاقه. وسيأتينا في بعد ثلاثة أبواب أو أربعة النهي ما يدل على النهي عن هذا، كما في حديث عبد الله بن الشخير فإن أناسا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فنهاهم عن ذلك قال قولوا بقولكم وبعض قولكم السيد الله، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ولكن قبل أن نأتي إليه قول إن المقصود هنا النهي عن الغلو في المدح والتجاوز، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يقولوا بالقول المتعارف بينهم وألا يرفعوه على منزلته، ولهذا قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها أنا عبد الله ورسوله. انظر كيف بدأ بالعبودية، قال أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، هذا نهيه. فنهانا أن نقول إنك أنت السيد أو أنت سيدنا خوفا علينا أن نتجاوز إلى ما لا يجوز فنقع في حبائل الشيطان، والشيطان قد يستجري الإنسان ويجره إلى ما لا يجوز أن يقع فيه حرصا من الشيء، فهو يدخل كثيرا من الأبواب التي يستعملها الناس وتجوز عندهم حتى يتجاوز بهم إلى ما لا يجوز كما هو الواقع. وكثيرا ما نسمع المصلين وغيرهم حتى في الصلاة يقول صلى الله على سيدنا محمد، لا شك أنه سيد وأنه سيدنا، ولكن الصلاة لا يجوز أن يكون فيها إلا الألفاظ المشروعة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فيجب أن نقتصر على ما علمنا إياه ولا نتركه ونتجاوزه إلى الشيء الذي لم يشرعه لنا ولم يقله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا يرضيه. الذي يرضيه اتباعه وامتثال أمره صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن تطهير اللسان من الألفاظ التي قد توهم باطلا فهي مقصودة للشارع ومنهي العبد أن يقع فيها، وهذا مثال وليس قاصرا على هذا. وقد جاء النهي عن ألفاظ كثيرة ذكرها العلماء، والمؤلف رحمه الله اقتصر على الشيء الذي يتعلق بالتوحيد فذكر هذا، فمعنى ذلك أن هذا لا يجوز، لأن قوله لا يقل لا يقل هذا نهي، والنهي يجب أن يمتثل يعني يجتنب، امتثاله اجتنابه، فإن لم يفعل الإنسان فقد وقع في المخالفة، والمخالفة تكون ذنب، والذنب هذا يكون كبيرا لأنه محرم، محرم عليك أن تقع في ذلك. وكذلك يقابل هذا المملوك، إذا قدر أن هناك مملوك لا يجوز أن يقول لمالكه أنت ربي أو يدعوه يا ربي، وكذلك ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي يكون بدلا من هذا ولا محذور فيه، كقوله فتاي وفتاتي، وكذلك المملوك يقول مولاي، لأن المولى يكون لمن ملك شيئا ولمن قدم في شيء ولمن نصر في شيء. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية، وعرفنا أن النهي هذا أنه للتحريم خلاف الذي يقول أنه للكراهة، ويستدل بأن الآية تدل على الجواز، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الذي جاء في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا، وإنما يكون شرعا لنا إذا كان شرعنا موافقا له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيفية يعني حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، والحنيف معناه المائل قصدا عن طرق الناس وعقائدهم وأفعالهم. ولهذا قال إن هي أشد الشرائع في التوحيد، وهي أسمح الشرائع وأسهلها في العمل، لأن الله وضع عنا الأغلال والآثار التي كانت على من قبلنا في أشياء كثيرة ذكرها العلماء وأشار لها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في أحاديث كثيرة، ومنها قوله: فضلت على النبيين بخمس الذين قبله، بعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ومنها الشاهد لنا في هذا الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان أدركته الصلاة في أي مكان فعنده مسجده وطهوره. يعني إذا فقدت الماء عندك التراب تتيمم وتصلي في مكانك. وكان اليهود والنصارى لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا بد من الوضوء، وإذا أصاب أحدهم نجاسة فهو يقرض ثوبه، ما يكفي الغسل، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت عليهم. فهي في العمل وفي السمحة سهلة ميسرة، أما في العقيدة فهي شديدة. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. الرابعة والثاني سيدي ومولاي، الثاني يعني. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيقه وتخليصه وتصفيته مما يداخله من غيره، هذا تحقيقه، أن يخلص ويصفى من كل ما يداخله من غيره فيكون خالصا صافيا لله جل وعلا. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: باب لا يرد من سأل بالله. تعظيما لله جل وعلا وإكبارا له أن تسأل به بالله ثم ترد السائل، ومعنى ذلك أن يقول لك أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فيجب أن تعطيه إذا كان السؤال موجه لمعين لإنسان بعينه، بشرط أن يكون المسؤول الذي يريده لا يضر السائل وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس فيه شيء محرم. بهذه الشروط يجب أن يجاب، ولا فرق بين كونه يسأل شيء أو يطلب منك نفسك أن تأتي إليه ويطعمك أو يكرمك أو ما أشبه ذلك، يعني أنه إذا سأل بالله سواء يطلب شيئا له أو يطلب شيئا يبذله لك، فإنه يجب عليك أن تستجيب بهذه الشروط، بشرط أن هذا لا يضرك وأنه لا يتضمن مكروها ومحرما أو قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة في الشرع، فإذا خلى من هذه فإنه يجب إجابته، يجب أن يجاب. أما إذا كان يسأل عامة الناس في مجتمع مثلا، قل أسألكم بالله، هذا لا يجب أن يعطى لأنه ما تعين على إنسان على واحد بعينه، ليس واجبا. إن أعطي يعني العطاء يجب أن يكون لله وأن يكون يرجى به الثواب، ولكن الوجوب الذي يدل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون للمعين الذي يعينه السائل، يقول أنت أسألك بالله كذا وكذا، فهنا يتعين عليه أن يعطيه، ما هو لأجل إكرام السائل، السائل ينبغي أن يكرم ويعطى، ولكن هو تعظيما لله، تعظيما لله لأنه سأل بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فأعطوه، فيكون الإنسان ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظما لربه جل وعلا، وليس من أجل السائل. فالسائل قد يكون آثما، يكون ذلك موقعه في الإثم، ومسألة الناس في الأصل فيها أنها حرام، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيصة من مخارق قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني، ثم أتيته فسألته فأعطاني، ثم أتيته فسألته فأعطاني، فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصابته فاقة فشهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أنه قد أصيب بفاقة فيعطى حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله مثل حريق مثل سيل يحمله وما أشبه ذلك، فهذا يعطى حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح بين المتخاصمين والمتقاتلين فهذا يعطى وإن كان غنيا، وما عدا ذلك فالمسألة سحت، سحت يتكثر بها فليستكثر أو يقل أو يستقل، فهي والسحت هو الحرام الذي لا يجوز أن يقع فيه المسلم. وجاء في حديث آخر أن المسألة خدوش وكموش في وجه صاحبها، وأنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد ذهبت المسألة بلحم وجهه من مثلا يحب أن يأتي هكذا وجهه عظام فقط ما فيه لحم؟ والسبب في هذا أن الإنسان إذا سأل وأعطي أن قلبه يميل إلى المعطي فيأخذ منه شعبة من العبودية. والله جل وعلا أكرم المسلم أكرمه أن تكون عبوديته لله وحده ليست للخلق والعبادة. فلهذا يجب أن يستغني بالله جل وعلا وألا يسأل إلا في حالة الضرورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول من سألكم بالله فأعطوه، فمعنى ذلك أن السائل قد يسأل وهو آثم ومع ذلك يعطى إذا سأل بالله، بخلاف ما إذا سأل سؤالا بغير الله قال أنا فقير وأنا كذا وكذا، هذا ما تجب عطيته. وكذلك الاستعاذة، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. والاستعاذة معناها اللياذ والالتجاء، والمعاذ هو الملجأ الذي يحمي. والله جل وعلا إذا استعاذ به مستعيذ فيجب أن يكون الذي استعيذ منه معظما لله ويقف خوفا أن يأخذه الله ويعاقبه، لأن من لاذ بالله لا يجوز أن يتعدى عليه. لهذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فدخل بها، فلما مد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بعظيم الحق بأهلك. وإن كانت جاهلة يقال إنها غرت في هذا، وقيل لها إن أردت أن تحظي عنده فقولي هذا، ومع ذلك قال لها الحق بأهلك عذت بعظيم فأعادها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقدر الله حق قدره ويجب أن نقتدي به. فإذا قال لك إنسان نعوذ بالله من شرك وجب عليك أن تمتنع وأن لا يناله منك شر، وإلا خيف أن يقع فيك العذاب الله، لأن هذا عاذ بالله، ومن عاذ بالله فالله هو أعظم معاذ. ويجب أن يعلم هذا وأن يعظمه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأعيذوه، أعيذوه يعني امنعوه من الشر، لا يناله منكم شر، وهذا أيضا واجب. ثم قال ومن سألكم بالله فأعطوه كما تقدم، السؤال بالله على ما تقدم من الشروط المتقدمة. ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا حكم آخر، من دعاكم فأجيبوه، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فإذا دعاك أخوك المسلم يجب أن تجيبه، إلا إذا علمت أنه ليس جادا في دعوته كما يقع كثيرا من الناس، يدعوك وهو ما يود ذلك، فإذا عرفت هذا فلا تجبه، لا تجبه إلى دعوته. ولكن إذا عرفت أنه صادق في هذا وأنه يرغب ذلك فهذا من الواجب عليك أن تجيبه. والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون الدعوة إلى زواج عرس وليمة عرس أو شيء خاص، لا فرق بين هذا وهذا، وإنما ينظر هل يترتب على إجابة الدعوة منكر أو باطل أو إقرار شيء من ذلك؟ فإن لم يكن وجب أن يجيب من دعاه إكراما لأخيه ووفاء بحقه، فإن هذا من حقه. ثم أمر آخر: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. هنا قال معروفا، فالمعروف يدخل فيه الكلام الحسن، ويدخل فيه الصلة بالمال، ويدخل فيه المعاونة على أمر وغير ذلك، فهو يعم كل خير يصل إليك، كل نفع يصل إليك أو شر يدفع عنك يكون معروفا. فإذا صنع إليك شيئا فتكافئه لئلا يتعلق قلبك بمخلوق غير الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية أهدى خير منها وأفضل وأكثر، كان يكافئ على ذلك ولا يترك المهدي، حتى إذا أهدي إليك تكافئه حتى تكون مثله، تكون سواء. أما إذا لم تكافئه فقد فضلك وأخذ من قلبك شيء، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، والواجب أن يكون القلب خالصا لله جل وعلا وليس فيه شيء لغير الله جل وعلا. وهذا هو الحكمة في الأمر بالمكافأة على المعروف. لما كان الناس ليس كلهم يجد ما المكافأة، يجد ما يكافأ، أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يعجز عنه الإنسان، فقال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هكذا ثبت، تكافئوه بدون النون في الأصول، وهو لم يتقدمه لا جازم ولا ناصب، وإنما فعل ذلك إما من باب التخفيف أو الناسخ أسقط النون، وهو كذلك في خط المؤلف، فإثبات النون هنا خطأ، خطأ هو في الأصول وبخط المؤلف بدون نون. فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه، الأصل تكافئونه، لأنه لم يسبقه لا جازم ولا ناصب، وإذا لم يسبق بجازم ولا ناصب وجب إثبات النون يكون مرفوعا. لا، بدون النون. فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هذا تكافئوه، ما هي تكافئونه، هو الأصل تكافئونه، ولكن في الأصول التي في الصحيح وفي النسائي وفي أبي داود المنقول عنها ما فيه نون، وكذلك في خط المؤلف نفسه ليس فيها نون، إنما هذا من النساخ والمطبعة. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فادعوا له، الدعاء ما يعجزه عن أحد، كل أحد يستطيعه. ثم يقول: حتى تروا، تروا بضم التاء وبفتحها، يجوز أن تكون تروا وتروا، فإذا كانت بضم التاء فمعنى ذلك تظنوا، حتى تظنوا أنكم كافأتم، وهذا أسهل. أما إذا كانت بفتح التاء فمعنى ذلك حتى تعلموا، وهذا أصعب، كيف أعلم أني كافأته؟ هذا فيه صعوبة. فالأول أسهل: حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ولكن جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروفا فقال الذي صنع إليه المعروف جزاك الله خيرا، فقد بالغ في المكافأة. هذا إذا قبل، إذا قبل دعاؤه جزاك الله خيرا، لأن الخير يعم خير الدنيا والآخرة فيكون مبالغا. فهل يكفي مرة؟ يقول لا يكفي، ينبغي أن تكرره حتى تظن أن الله استجاب لك فيه، فتكون بذلك قد كافأته. فهذه أمور أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يجب أن نمتثلها وألا نخالفها، لأنها من شرعه الذي شرعه لنا وكلفنا بامتثاله، وإذا خالفنا فنحن معرضون لعقاب الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم. ثانية إعطاء من سأل بالله. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. الفقهاء فرقوا بين الدعوة، دعوة الزواج، الوليمة وغيرها، فقالوا الوليمة يجب، تجب على من دعي، أما غيرها فمستحبة، مستحبة. استدلوا بأشياء كثيرة، ولكن الاستدلال ما فيه دليل شرعي يمكن يعتمد، لهذا نقول لا فرق بين إجابة كونها وليمة ولا غير وليمة. فإذا علم الإنسان أنه ليس هناك مانع وليس عليه ضرر في الإجابة، فإنه يجب عليه أن يجيب الداعي، سواء كانت الدعوة لوليمة عرس وإلا لغيرها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستجيب الدعوة لمن دعاه ولو على كراع، فهذا من حق المسلم على المسلم. يبقى في هذا أن الإنسان قد مثلا يحلف عليه، يقسم عليه، يقول والله إن تدخل، والله إن تأكل، والله إن تأخذ هذا، والله، وهذا كثير ما يقع، فكيف نصنع؟ يقول هذا يختلف، إن كان الحالف يريد بذلك الإلزام فهذا يسمى قسم، وإبرار القسم واجب، وإن كان يريد الإكرام أن يكرمك فهذا ليس قسما، وإنما هذا من لغو اليمين، فلا يجب، لا يجب عليك أن تجيبه، وإنما يجيب يجب عليك في الأولى، والأولى إذا خالف وجبت الكفارة، كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والأمر الثالث غير مقدور عليه، عتق رقبة. فإن لم يجد ينتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام، لا يصوم 3 حتى يعجز عن الطعام أو الكسوة. هذا هي كفارة اليمين التي أمرنا الله جل وعلا بها، وأمرنا بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، وهذا واجب. ومعنى حفظ الأيمان، من المفسرين من يقول لا تحلفوا، ومنهم من يقول إذا حلفتم وخالفتم فلا تتركوها بلا كفارة فكفروا، وهذا من حفظها، سواء قيل هذا أو هذا، كله يجب علينا. ولكن المقصود الشيء الذي يقع بيننا كثيرا، وهو الإقسام، كون الإنسان يقسم على غيره، يقول والله إن تدخل، والله إن تأكل، والله كذا وكذا، فهذا يختلف. إذا كان يريد بذلك العزم والتصميم وأنه والإلزام لك، فهذا يجب عليك أن تبر قسمه، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، ولو خالفت لأوقعته بالإثم، يعني يجب عليه أن يكفر. أما إذا كان يريد إكرامك يكرمك فقط ما فيه إلزام فهذا لا يجب عليك أن تجيبه، ولكن يستحب أن تجيبه في قسمه، وإذا خالفت فلا إثم عليك وهو كذلك لا إثم عليه. هذا هو المختار من أقوال العلماء، وإلا فيه أقوال غير هذا. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة، يعني أن هذا أمر شرعي، المكافأة على الصنيعة، والصنيعة هي المعروف، إذا أعطاك شيء أو عمل لك عملا ينفعك أو عملا يدفع عنك ضر أو ما أشبه ذلك فأنت تكافئه، ولا يجوز أن تكون المكافأة في أمور لا تجوز، مثل الشفاعة يشفع لك ثم تعطيه شيء، هذا لا يجوز. ولهذا جاء أنه من شفع لإنسان وأعطاه كذا وكذا فقد دخل في باب من أبواب الربا، ولكن المقصود أن يقدم لك شيئا من ماله أو من نفعه الخاص. أما إذا شفع لك في أمر من أمور المسلمين العام فهذا لا يجوز أن يدفع إليه شيء ولا يكافئ، ولكن إذا استطعت أن تشفع له أنت في شيء آخر يقابله ويماثله فلا بأس. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، يعني إذا كان عندك مال فليس الدعاء مكافأة، بل يجب عليك أن تكافئه بمثل ما كفأك، وإن كان بأحسن فهو أفضل، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن عندك شيء انتقلت إلى النوع الثاني الذي هو الدعاء، والله يتولى مكافأته. فمعنى أنك تدعو يعني تدعو ربك جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء أنه هو يكافئ هذا الذي صنعك المعروف، ونعم المكافئ. نعم. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يجوز تروا ويجوز تروا. نعم. فمعنى تروا تظنوا، وتروا تعلموا. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا أيضا من النوع الأول، ولكن هذا أعظم، لأن وجه الله كريم ولا يجوز أن يسأل به أمور الدنيا والأمور التافهة، فمن فعل ذلك فقد وقع في تنقص لله جل وعلا، نسأل الله العافية. ولهذا جاء الحديث بلعن من فعل ذلك، إنه ملعون، ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. وعدها ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين من الكبائر، يعني من لوجود اللعن، فاللعن لا يكون إلا على شيء عظيم، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. ومعنى ذلك أن هذا أخبار من الله، فهذا أمر عظيم، وذلك أن وجه الله عظيم، فلا يجوز أن يسأل به أمور الدنيا، وإنما يسأل به الشيء العظيم مثل الجنة والنجاة من النار. وكل ما كان وسيلة إلى الجنة، فقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله جل وعلا من الضلال ومن الفتن، لما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلهم، قال أعوذ بوجه الله. فلما قال أو يلبس بعضكم بأس بعض قال هذا أسهل، هذا أسهل، وهذا لا بد منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يعذب هذه الأمة بعذاب يستأصلهم كما عذبت الأمم السابقة، فأعطاه الله ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعه هذا. البأس بينهم وموجود ودائم إلى يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي مر معنا وسبق أنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا وضع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والسيف وضع بقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قتل في بيته ظلما، فوضع السيف ولم يرفع ولن يرفع إلى يوم القيامة بسبب ذلك، والله المستعان. والمقصود هنا أولا هذا الحديث فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، فيجب أن يعتقد هذا ويؤمن به على ظاهره، ولا يجوز أن نقول كما تقول الأشاعرة الوجه المقصود به الذات، فإن هذا لا يعهد ولا يعرف لا في لغة ولا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقول للإنسان أنت وجه أو هذا وجهك أو للرجل أنها وجه أو اليد وجه أو الجبل وجه أو ما أشبه ذلك، كل هذا باطل. وقد جاء ذكر وجه الله جل وعلا في نصوص كثيرة، وجاء السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولكن الذي لا يؤمن به لا يعطى هذا، لا يعطى لذة النظر إلى وجهه جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل فهو يقابل ذلك. ولهذا جاء أن من يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة ما يشربه جزاء له. والمقصود هنا أنه ذكر يقول لا يسأل بوجه الله، ولو كان مثلا كما يقوله هؤلاء المبطلون ما يكون هناك فرق بين هذا وبين الباب الذي سبق. السؤال الذي سبق يقول اسأل بالله، من سأل بالله فأعطه، هنا بوجه الله فهذا أخص، دل على أن الوجه صفة وأن لله وجه كريم جل وعلا يليق بعظمته تعالى وتقدس، فيجب أن نؤمن به كما أنه جل وعلا له يدين وله رجلين وله سمع وله بصر وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. وقد قال الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو يطوي مخلوقاته كلها ويقبضها بيده تعالى وتقدس، على كبر السماوات وسعتها تكون صغيرة بكف الرحمن تعالى وتقدس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالخردلة. وقد جاء أيضا أنه يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، يعني لحقارتها عنده وهو عظيم لا يماثله شيء. والمقصود إثبات الأصابع لله وإثبات اليد وإثبات القبضة أنه يقبض. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا من كرمه وجوده، إلا كما سبق هو غني بذاته عن خلقه، وإن كان خلقه غافلون عنه فهو يدعوهم إلى ما فيه سعادتهم ونعيمهم إن كانوا غافلين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا، فمن غفل عن ذلك فمن نفسه هو الذي أعرض ولم يبحث عن الشيء الذي ينفعه. لأن الواجب على كل واحد منا أن نعرف دعوة الرسول، نتعرف عليها ولا نجهلها، لأنه جاءنا بأمر من الله وبلغ ذلك، وتبليغه لأصحابه تبليغ للأمة كلهم كلها. ولهذا الصحابة أيضا قاموا بالأمر فبلغوا ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن كل جيل يبلغ الذي بعده إلى يوم القيامة، وقد أمرنا بهذا. قل يبلغ الشاهد منكم الغائب، كان يقول هذا ويكرره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا معناه أنه يجب علينا أن نعرف ما قاله لنا وما أمرنا به وما نهانا عنه. ومنه تعريفه لنا ربنا جل وعلا بصفاته وبأسمائه، فهذا من أهم الأشياء. لأن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هي التي تحقق الإيمان، وهي التي تورث الخشية والخوف من الله جل وعلا والمعرفة بالله جل وعلا. ومن لم يكن كذلك ما يصل إلى الواجب الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. والله جل وعلا يعفو ويتجاوز إذا كانت النيات صالحة وقام العبد بالشيء الذي يستطيعه، فإن الله عفو كريم تعالى وتقدس. والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يسأل المرء بوجه الله غير الجنة وما كان وسيلة إليها أو مقربا إليها أو سببا لها يدخل في هذا. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. وغاية المطالب هي الجنة، هي غاية ما يطلبه الإنسان. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه، يعني أن الله جل وعلا له وجه حقيقي حقيقة كما أثبت ذلك في كتابه وأثبته لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والهدى يؤخذ من كتاب الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نأخذه من المتكلمين والناس الذين يخالفون قول الله وقول رسوله. نعم. باب ما جاء في اللو. في اللو. في اللو. نعم. في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: باب ما جاء في اللو. لو هذا حرف، فكيف تدخل عليه في، ولكن عند العرب إذا سمي الحرف بشيء يعني يجوز أن يسمى بشيء فيدخل عليه أل، وإلا ما يصح أن تدخل أل على لو. قال هنا: في اللو، ومقصوده في لو لو. وهنا ما ذكر الحكم، جعل الحكم غير مذكور في السبب لسبب أن هذا فيه إجمال وفيه تفصيل، وإذا كان الأمر فيه تفصيل وإجمال فيترك للأدلة حتى يفصل ويبين الحق الذي يجب أن يتبع والشيء الممنوع الذي لا يجوز أن يقع فيه. ولهذا يشتبه هذا الأمر على كثير من طلبة العلم، يشتبه عليهم الجائز من غير الجائز في مثل هذا. والقاعدة في هذا أن القول لو الممنوع في الشيء الذي فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى حكمه، أما إذا كان المقصود به بيان حكم أو بيان شيء من الأمور فإنه غير ممنوع. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ذلك، كقوله في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. مثل هذا ما يقال إن هذا ممنوع، لأن هذا بيان للحكم، بيان لحكم شرعي. وكذلك قوله: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، امرأة معينة معروفة صار فيها أمر معروف أمرها الذي وقعت فيه. والحديث في هذا كثيرة جدا في لو. ومثل هذا يقول النهي الذي جاء في مثل ما جاءت به الآيات والحديث، وفيها لمن تأملها ونظر فيها الاعتراض على القدر، الاعتراض على الواقع. مثلا إذا وقع الإنسان في أمر من الأمور فقال: لو أني فعلت كذا كما صلي كذا، هذا ممنوع، لأن الذي وقع لا يمكن أن يتغير. ولو مثلا فعملت أي عمل لا بد أن ينفذ، فكونك مثلا تعتقد أنه يتغير هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا خلاف الإيمان بقدر الله جل وعلا. من هنا جاء المنع. والآيات التي ذكر المؤلف هنا في المنافقين الذين اعترضوا على ما قدره الله وأوقعه في غزوة أحد، ورأسهم عبد الله بن أبي سلول الذي رجع بثلث الجيش، فلما أصيبوا قالوا: لو أطاعونا أو لو كان لنا من الأمر شيء ما وقع، يعني ما قتل من قتل ولا حصل كذا وكذا. فمعنى ذلك أنهم يعتقدون أنه يمكن أن يختلف هذا الواقع، وهذا كذب وعدم إيمان بقدر الله وما قضاه جل وعلا، وهو الممنوع هنا. فالممنوع أن يكون الإنسان معترضا، أولا يكون متسخطا للواقع، الثاني أن يكون يعتقد أنه يمكن أن يتخلف ما وقع. مثل هذا من المحرمات، بل هو مما يقدح في توحيد الإنسان ويجعله مشكوك في إيمانه في ذلك. لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا بد من ذلك. والقدر معناه كما سيأتينا إن شاء الله أنه من صفات الله، وذلك أنه عبارة عن علم الله وعن كتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده، وكل هذا يجب أن نؤمن به على ما هو عليه، ولا يمكن أن يتغير ما قدره الله وكتبه وشاءه وخلقه، هذا لا يمكن. فإذا لو مثلا اعتقد الإنسان أنه يمكن أنه يتغير، فمعنى ذلك أن عقيدته مختلة وأنه غير مؤمن بالقدر كما يجب. هذا هو السبب في ذكر هذا الباب هنا في هذا الكتاب كذا. لأن فيه خلل في التوحيد إذا اعتقد هذا الاعتقاد. فذكر من الأدلة قوله تعالى يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا آية في قصة أحد وأولها ثم أنزل عليكم من بعد أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى آخر الآية. فهذا قول المنافقين يزعمون أنه لو كان لهم الأمر يعني لو أطيعوا. وقد أمر عبد الله بن أبي سلول أن يجلسون في المدينة. فمعروف القصة في السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا رأيه كان هذا اللي يريد، ولكن ألح عليه الذين يحبون الجهاد يحبون الشهادة ألحوا عليه. فلما ألحوا عليه دخل بيته ولبس سلاحه فلام بعضهم بعضا قالوا لححنا على الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ليس لنا، الرسول أعلم بهذا فيجب أننا نطيعه نتبعه. فلما خرج قالوا يا رسول الله إن أردت أن نجلس جلسنا، نحن ليس لنا أن نكرهك على شيء. قال لا ينبغي لنبي لبس لامته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج بهم ومعهم عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين. فلما صاروا في أثناء الطريق رجع بثلث الجيش، الجيش كان 1000 فرجع 300 تبعوه. قال لو كان لنا ما أطاعونا ما نتبعهم. قال فلامه بعض الصحابة قالوا ما نعلم قتال، يعني ما يقع قتال، لو نعلم قتال لقتل. وكل هذا تعليلات كاذبة صحيح. ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا، ولكن خالفوا فوقع العقاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبهم ترتيبا متقن وتكتيك عجيب، فأخذ 70 من الرماة الذين يرمون فوضعهم في مكان معين وقالوا انضحوا عن الخيل لا تأتينا من خلفنا ولا تعد هذا المكان حتى أرسل إليكم ولو رأيتمونا نقتل، لا تعد هذا المكان. وأكد عليهم ذلك وأمر عليهم رجلا، أنت الأمير عليهم أكد عليهم هذا الشيء. فبقوا في مكانهم فانهزم الكفار واتبعهم المسلمون، صعدوا في الجبل وذهبوا مسرعين. فلما رأى هؤلاء الرماة أن الكفار انهزموا قالوا لماذا نجلس هنا، نذهب نقتل ونأخذ غنائم. فذكرهم أميرهم اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأبوا، فأخلوا المكان فجاءت خيول الكفار وجاءت المسلمين من الخلف فوقع ما وقع. فهذا بسبب المخالفة عقابا من الله جل وعلا حيث خالفوا. فالمخالفات ما يكون عقابها على المخالف فقط، يكون عقابها على العموم، كما قال الله جل وعلا واحذروا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، يعني ما الذين ظلموا فقط، تصيب الجميع إذا جاءت المخالفات. ولهذا قتل من قتل من الصحابة وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل بعض المؤمنين الذين هم إخوانا بالنسب للمنافقين، فصاروا يتأسفون ويقولون لو كانوا عندنا ما قتلوا. لو أطاعونا ما حصل لهم كذلك، وهم يعتقدون أنه يمكن أن يتغير هذا. فجاء القرآن ردا عليهم، وأن هذا الذين قتلوا لو قدر أنهم في بيوتهم لقيض الله لهم جل وعلا أسبابا تخرجهم إلى المواضع التي قتلوا فيها فيقتلون فيها. يعني أنه شيء لا بد منه ولا يمكن أن يتخلف. فرتب جل وعلا الأسباب على المسببات وهو العليم الخبير، وهذا قد كتبه في الأزل فلا يمكن أن يتغير، فكل شيء يقع حكمه هكذا. ولهذا نقول نؤمن بقدر الله ونتسلى بذلك على الواقع، وليس كما يقول لنا الكفار ويعيروننا، يقول أنتم أيها المسلمون عجزة، إذا وقع فيكم شيء قلتم قدر. والواجب أنكم تعملوا ولا تقولوا قدر، هذا عجزكم أنتم. نقول ما نقول قدر إلا للشيء الذي وقع الذي لا يمكن أنه يتغير، أما الشيء المستقبل فإننا نعمل جهدنا ونحرص على قوله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. الغم الذي أصابهم بسبب القتل وسبب الهزيمة أصابهم غم، ثم أنزل الله جل وعلا عليهم النعاس، وصار كما يقول أحد الصحابة كان يسقط السيف من يدي ثم أخذه يسقط فأخذه. والنعاس في المقاتلة في القتال علامة النصر وعلامة الطمأنينة، بخلاف الخوف فإنه علامة النفاق. ولهذا قال أمنة لطائفة فقط، طائفة منكم وهم المؤمنون الصادقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم لا يمكن يصيبهم النعاس ويصيبهم، يخافون، وهؤلاء من المنافقين. أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الحق غير الحق كما سيأتي إن شاء الله. فسره العلماء بأنهم ظنوا أن هذه الوقعة أنها أنهت الإسلام والمسلمين، وأن الرسول سيقتل وتنتهي دعوته، هذا ظن غير الحق. فهم ظنوا أن الله لا ينصره، وظنوا أن الكفار أنه أدال الكفار عليه إدالة مستديمة مستقرة، فهو ظن الجاهلية، والجاهلية غير الحق خلاف الحق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هذا بيان، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يعني ما قتلنا ما قتل أخواننا الذين قتلوا، إنهم يقول ما قتلنا هم أحياء، ليس القتل واقعا عليهم، ولكن يقصدون إخوانهم ما قتلنا ها هنا. ثم رد الله جل وعلا عليهم قوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى هذه الأماكن التي قتلوا فيها، فإن الله قد كتب هذا ولا بد من وقوعه فلا يمكن أن يتخلف ولو جئتم بكل سبب. فهذا رد لعقيدتهم ورد لكلامهم، فدل هذا على أنه يجب أن يؤمن بما قدره الله الشيء الواقع أنه لا يمكن يتخلف، فلا بد من تنفيذه لأن الله كتبه وقدره. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم أخبر بالحكمة جل وعلا في هذا أنه ليبتلي وليمحص ما في القلوب وليتبين المنافق من المؤمن، كل هذا من الحكم التي بينها في هذا. فإن عند المحن الكبيرة فيتبين المؤمن الصادق من غير الصادق في مثل هذه الأمور. أما الآية الأخرى يقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هو في نفس السياق ونفس المعنى ولكنها آية بعدها، وقد ذكر ذلك أنهم هم المنافقون الذين قالوا هذا القول. فإذا القول الاعتراض على ما قدره الله وما وقع هو شأن المنافقين والكفار، أما المؤمن فإنه لا يقول ذلك. أما الحديث فهو موافق لهذا، قوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك ولا واستعن بالله ولا تعجزن. الحرص، حرص الإنسان على الشيء الذي ينفع، هذا من علامة سعادته، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يعمل، ما يترك العمل ويقول إذا كان الأمر مكتوبا كذا وكذا سيكون كذا، بل اعمل، احرص على ما ينفعك، والعمل يجب أن يكون فيما ينفع ما يكون فيما لا ينفع. لهذا قال احرص على ما ينفعك، ثم قال ولا تعجزن. العجز هو عدم العمل، كون الإنسان يحجم عن العمل ويتركه، فلا تعجز عن العمل. والعبد ما كلف الشيء الذي لا يطيقه، ولكن الله يلوم على العجز، يلوم على العجز كونه يتكاسل ويترك العمل، فلا بد من العمل، فالعمل مأمور به. هذا الشأن، احرص على ما ينفعك ولا واستعن بالله. الإنسان إذا لم يستعن بالله فأول ما يجني عليه عمله واجتهاده، فمن علامة السعادة وعلامة النجاح أنه يستعين بالله على كل عمل، يبدأ بالاستعانة بالله جل وعلا ثم يجتهد مع الاستعانة، وإذا علم الله جل وعلا من عبده ذلك فإنه يعينه ويسهل له أمره، وهذا أمر ظاهر مجرب، ولو لم يكن مجرب يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا تعجزن هو تأكيدا لقوله احرص على ما ينفعك، فالعجز يلام عليه، ويكون الإنسان واقعا في التحسر في ذلك ويفوته الخير بذلك. فإن قدر أنه يحصل مع الاستعانة والعمل خلاف المقصود، فهنا يجب أن يقول هذا قدر الله، هذا قدر الله، والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، فيتسلى بذلك، ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو كونه يتأسف ويحزن ويعتقد أنه يمكن أن يتغير هذا الأمر، وهو لا يمكن يتغير لأن الله قدره. فمعنى هذا أن العبد المؤمن يجب أن يجتهد، فإن كان اجتهاده في محله وحصل مراده فالحمد لله، يحمد ربه ويشكره لأنه استعان بالله فأعانه على ذلك. فإن وقع خلاف مراده فيجب أن يؤمن بالله ويقول هذا قدر الله وهذا لا يمكن أن يتغير، والله قدره في الأزل فهو لا بد من وقوعه، فلا يكون عنده تأسف أو عنده تحسر أو عنده اعتراض على هذا الواقع، واعتراض هو عمل الشيطان، وهو الذي فيه فتح بابه لو كنت كذا، أو لو قلت كذا، أو لو عملنا كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا ليس فيه إلا الضرر، فيه فتح أعمال الشيطان التي يأتي إلى قلب العبد فيزين له ويوسوس له أن كذا وكذا، إلى أن يعترض على الواقع فيكون غير مؤمن بقدر الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، يعني إذا أصابك شيء، وليس معنى ذلك أنه عند غير الإصابة، كأنك تعتقد شيء مثلا وتقول لو أني ذهبت إلى كذا لفعلت كذا وكذا، هذا في المستقبل ما هو في شيء الماضي، فهذا لا يدخل فيه، لأنك تخبر عن الشيء الذي أنت تريد فعله، فهذا ليس فيه اعتراض وليس فيه. ولهذا جاءت الحديث كثيرة في مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في الشيء الذي وقع، أصاب ووقع، هذا لا يجوز أن تقول فيه لو. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان هو اعتراض على القدر واستسخط له، أنه يسخط ولا يرضى به، والقدر يجب أن يؤمن به الإنسان ويسلم، يسلم ربه جل وعلا، أما إذا جاءت لو فمعنى ذلك أنه قد اعترض ووقف به هذا وتحسر، وهو عمل الشيطان. نعم.